إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب النكاح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في تزويج الصغار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع. قال سليمان: أو ست. ودخل بي وأنا بنت تسع. فيه مشروعية تزويج بنات الصغار، البنات الصغار اللاتي لا يصلحن للجماع يجوز أن يزوجن، يعني وينتظر حتى تبلغ. ومنه زواج عائشة رضي الله عنها، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فدل على جواز تزويج الصغار. نعم. قال رحمه الله: باب في المقام عند البكر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. هذا يعني العدالة في النساء، البيتوتة عندهن واجب، لكن من تزوج جديد ينظر إذا كان تزوج بكرا أم ثيبا. فإن تزوج بكرا فهذا أقام عندها سبعة يعني، ثم بعد ذلك يرتب. وأما إن تزوج ثيبا فلها ثلاثة أيام، وذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثة، وأراد أن يخرج إلى زوجاته فأمسكته فقال: ليس لك إلا هذا، يعني إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك حاسبتك عليه، لكل نساء سبعة سبعة سبعة سبعة، وإن شئت هذا ثلاث ثم أدور عليك. فرضيت بذلك، فدل على أن الثيبة لها إذا تزوجها جديد لها ثلاثة أيام يبيت عندها وبعد ذلك ينسق، وأما إذا كانت بكرا فيسبع لها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثة، زاد عثمان وكانت ثيبا. وقال: حدثني هشيم قال: أنبأنا حميد قال: أخبرنا أنس رضي الله عنه. نعم. صفية هذه بنت حيي رضي الله عنها من سبايا اليهود، وأسلمت وعاتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وكم أقام عندها؟ 3 فقط، لأنها ثيب وليست بكرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا هشيم وإسماعيل بن علية كلاهما عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. السنة هكذا: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ليال، وإذا تزوج الثيب على البكر هذا أقام عندها 3 فقط، وهذا كذا السنة. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا عبده قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ يعني هذا ما يسمونه تحلة الخلوة، وذلك الإنسان يتزوج بمهر وشروط النكاح، ثم إذا أراد أن تزف امرأته لا بد يقدم لها شيئا يفرح فؤادها، يعني أعطاها هدية جديدة لا صلة لها بما مضى. فعلي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال وأدى مهرها إلى آخره، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابني بي، يعني أرسل لي بنتك، يعني أبني بها. قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء، هذا صرفته في مهرها وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ كان له درع الجهاد. قال: معي. ما ايش يسوي فيه؟ قال: أعطها. فأعطاها إياه. وهذا سماه الفقهاء تحلة الخلوة. تحلة الخلوة يعني معناه أن البنت أو المرأة يعني تستشعر في أول مرة إذا أهدى إليها هدية، تنبسط وتنشرح بأن هذا الرجل يعني سخي وأنه جواد. وأما إذا انقبض في أول مرة ولم يعطيها شيئا انكمشت هي أيضا ولا تنبسط له، فهذا هو السبب في ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال أخبرنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة عن أنه قال: حدثني غيلان بن أنس قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. هذا اختلفوا فيه، هل هذا مستحب أم واجب؟ الجمهور يرونه مستحب وليس واجبا، لأن الواجب المهر فقط، مهر وشروط بقية الشروط، وأما هذا زائد، فإذن استحب تطيبا لخاطرها. وبعض أهل العلم يقول صيغة تقتضي الوجوب، لأنه قال أعطها وجوب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال أخبرنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث منقطع، سنده منقطع، فلذلك قال لم يسمع من عائشة، فإذا لا يصح هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. يعني إذا كان العقد حصل بشروط ينظر هل الشرط قبل النكاح قبل عقد النكاح أم بعد عقد النكاح، فما كان قبل عقد النكاح كله للمرأة كله للمرأة قليله وكثيره يعني لو إن كان لها حقها يعني، وما كان بعد عصمة النكاح يعني وعد أخاها سيارة وأباها وأمها وأختها فهذا يكون لمن أعطيه لأن هذا بعد عصمة النكاح. وثم بيّن بأن هذا ليس من باب الرشوة ليس من باب الرشوة، أحسن ما أكرم به الرجل ابنته وأخته بسبب بنته يأخذ هدية وبسبب أخته كذلك أيضا جائز هذا وليس سحتا وحراما ورشوة، وهذا مما سمح به الشرع يعني ليكون الالتئام والوئام من الجانبين يعني متكاملا، فإنه إذا أهدى إلى أهل بيتها إلى أخيها إلى أختها إلى أمها شيئا يعني ينشرح صدورهن وهي أيضا ينشرح صدرها، فهذا هو السبب وهذا من حكمة الشريعة من سماحة ويسر الشريعة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله باب ما يقال للمتزوج، وبسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يعني هذا الدعاء سنة وهو أن يدعو لمن تزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوله للمتزوج. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة رضي الله عنه قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها، وقال ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم رضي الله عنه نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبد الله. هذا الحديث أولا هو مرسل وليس متصلا، وهو أنه أن الرجل تزوج امرأة في خدرها، المرأة في خدرها معناه بكر ما مسها أحد، فلما دخل بها وجامعها وجدها حبلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر يا رسول الله فضيحة وهو أني تزوجت امرأة بكرا في خدرها فوجدتها حبلى، فقال هذه جلدها، وقال والولد عبد لك، وأما مهرك الذي دفعته فهو بما استحللت من فرجها، هكذا. لكن الحديث ضعيف سنده مرسل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى يعني ابن أبي كثير يعني ابن كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم رضي الله عنه نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم. هذا ضعيف على كل حال. نعم. باب في القسم بين النساء. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا في قسم بين الزوجات. قسم هو بالسوية يبيت عند هذه يوم وعند هذه يوم يومين وعند هذه يومين ثلاثة ثلاثة بسوية لا يفاضل بينهما. فمن فاضل بين امرأتيه أو أكثر جاء يوم القيامة وشقه مائل بين الناس فضيحة يفضح هناك بميل شقه ساكت شقه. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب. يعني هذا الحديث إن كان فيه ضعف لكنه يعني هو الجاري على القاعدة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل القسمة. وهل القسم واجب عليه أم لا اختلف العلماء فيه. والصحيح أن القسم ليس واجبا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عند هذه وإن شاء عند هذه لا حجر عليه. ودليل ذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت إلى آخر الآية. هذه الآية أباحت له كيف يتصرف كيف شاء يعني. وبعد ذلك هل قسم أم لا، لكن استعماله أو عمله يكون بالقسم السوي يعدل بين النساء في القسم وإن لم يجب عليه. ثم يقول اللهم هذا فيما أملك ولا تلمني فيما تملك، وهو ميل القلب، لأن ميل القلب ليس سواء بين الزوجات، يعني يميل قلبه إلى واحدة منهن أكثر من غيرها، وهذا لا لوم عليه. ولكن الحديث على كل حال في سنده ضعف. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كل يوم يعني يعدي في القسم، ولكن كل يوم يدور على النساء، يعني بعد العصر يدور على نسائه عند هذه وعند هذه عند هذه، يسلم عليها ويسألها عن حالها ويخرج حتى يأتي إلى صاحبة النوبة فيبيت عندها. وهكذا كان. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقادم سنها وعجزت، فخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج غيرها، فقالت يا رسول الله إني وهبت يومي لعائشة، لأنها تعرف أنه يحبها، فيومي لعائشة ولا تطلقني ودعني في عصمتك. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان لعائشة رضي الله عنها في الأسبوع يومان، يعني قسمها وقسم أم سلمة رضي الله عنها. نعم. وقسم سودة أم سلمة، لا سودة، وهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت يعني أسنت أي تقادم سنها وعجزت ففعلت هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معادة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معادة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حجر الله عليه في النساء، يعني أولا لما جاء التخير خير نساءه فاخترنه، فلما اخترنه يعني أحب الله ذلك منهن وكافأهن وقال: لا يحل لك النساء من بعد، يعني منعه أن يتزوج عليهن مكافأة على إحسانهن هذا. فلما ثم بعد فترة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأغلى منهن قال: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. هذه الآية مقدمة مؤخرة، هذه مؤخرة وهذه مقدمة، هذه منسخة مؤخرة والناسخة مقدمة، فجاءت هذه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء في آخر حياته، يعني معناه رفع عنه الحجر. ثم بعد ذلك هل تزوج عليهن؟ هل فعل شيئا؟ قال لا. قالت لا، لكنه كان يعدل في ذلك تلك الحالة التي خيره الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة يستأذن صاحبة النوبة، وإن لم يجب عليه يستأذنها. فقال لها عروة: ماذا تقولين أنت إذا استأذنك؟ فأقول له: إن كان الأمر إلي فلا أؤثرك على غيري، إن كان الأمر إلي فلا أذن لك، وإن كان الأمر لك أباح الله لك، اذهبك افعل ما تشاء. هكذا أقول له، تقول عائشة رضي الله عنها من شدة حبها له. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء يعني في مرضه فاستمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. يعني لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الأخير، يعني كان يدور حسب دوره حسب النوبة، فقال لهن يعني: إذنوا لي أن أكون عند عائشة أمرض عندها، لأن هذا الدوران أثرت علي في صحتي، يعني فأذن له. كلهن قالوا: كن عندها. فجاء إلى بيت عائشة رضي الله عنها وتوفي هناك صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. يعني كان لها يومان، يوم لها ويوم سودة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يشترط لها دارها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني هذا الظاهر المصنف يرى أن اشتراط الدور يجب، وهو أنها قالت لما خطبها: بشرط أن لا تخرجني من بيتي ولا تنقلني منه، فوافق على ذلك تزوجها، يجب عليه الوفاء بذلك أن لا يخرجها. لكن واستدل بحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، لأن هذا يعم كل شرط، لكن هذا لا بد أن يقيد بشروط لا تتنافى مع كتاب الله، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط أشق شرط الله أحق وأوثق. فقال العلماء وقسموه إلى ما هو يعني واجب الوفاء به، فكل ما يتعلق بمصلحة النكاح مما يؤكد أمر النكاح ويوطن ويمهده فهذا واجب الوفاء به بالاتفاق، هذا واجب الوفاء به، يعني من المهر ومن البيت والتأفيف لها ونحو ذلك، ومن الأشياء التي يعني جرت العادة بإعطائها إياه، هذه الأشياء يجب الوفاء بها. وهناك شروط تتنافى مع الشرع، وهو أن تشترط عليه أن يطلق امرأته التي تحت عصمته، أو قال لا تتزوج عليه، أو إلى آخره، مثل هذه الشروط لا يجب الوفاء بها على الصحيح. فإذن ينظر إلى الشرط هل يتناسب أم لا، فكل ما يتناسب وكان من مصلحة النكاح فيجب الوفاء به، وأما ما يتنافى مع ذلك فإنه باطل وإن كان 100 شرط. نعم. قال رحمه الله: باب في حق الزوج على المرأة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. يعني هذا قيس بن سعد رضي الله عنه مر بالحيرة بلد ورآهم يسجدون لرؤسائهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني ذهبت إلى الحيرة ورأيتهم يسجدون لمرزبانهم، وأنت أحق بذلك، هل نسجد لك؟ قال: لا. قال: لو مررت على قبر تسجد؟ قال: لا. إذن لا تسجدوا. ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأن حقه عليها كبير عظيم، ينبغي أن تتواضع له. وهذا الحديث هذا يدل على عظمة حق الزوج على المرأة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يعني تحذير للمرأة أن تخالف زوجها إذا أرادها يعني أن ينام ويضاجعها أو يجامعها، لا تمتنع عليه، لأن الرجل شديد الشهوة أشد منها شهوة، فلذلك إذا طلب منها يعني لا يصبر عنها، فإذا أبت عليه فقد منعته وظلمته. يعني إذا أبت المرأة ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح إلا لعذر شرعي بأن كانت حائض مثلا أو كانت مريضة مثلا، فإن ذلك تعذر بذلك، وإلا فواجب عليها أن تطيع زوجها فيما طلب منها. نعم. قال رحمه الله: باب في حق المرأة على زوجها. وبسند المتصل وبالعكس الحديث يتحدث دائما هذا فقط، لو زوجة طلبت هي وأبى أما تلعنه الملائكة؟ قيل هذا من الوحال، قيل هذا من الوحال، الرجل مستعد وهو صحيح وتطلب المرأة منه ذلك ثم أبى، لا ما يوجد هذا. أما بالعكس فهو كثير، فهو كثير، المرأة تأبى زوجها، وهذا قال لعنتها الملائكة، وما قال لعنت الملائكة الرجل، لأنه لا يبى، هذا طبيعي هذا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القسيري رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أو قال اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. يعني هذا سأل عن حق المرأة على زوجها، قال: أن تطعمها إذا طعمت وتلبسها وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، يعني هذا ممنوع يعني، ولا تقبل، ولا تهجر إلا في البيت. والهجران أيضا يكون في البيت داخل البيت، أما خارج البيت أمام الناس لا تظهر غضبك عليها، فهذا من حقها، من حقها أن تحترمها ويعني وتعرف حقها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساؤنا ما نأتي منهن وما ندر؟ قال: أت حرثك أن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. يعني قال: ما حق زوجتي؟ قال: إيت حرثك أن شئت من قيام وقعود واضطجاع ونحو ذلك، لا حجر عليك، بشرط أن يكون في محل يعني الحرث، لا يكون في الدبور. قال: وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت، هذا هو حقها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال أخبرنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. يعني هذا هو حقها، أن تطعمها وتكسوها، ولا يعني لا تضربها يعني إلا بما تستحقه. واضربوهن، في القرآن الكريم أباح الضرب غير مبرح، فهذا جائز يعني في محله، وليس دائما تضربها كضرب العبد. نعم. قال رحمه الله: باب في ضرب النساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. يعني هذا يعني من تأديب النساء أن يهجرها في المضاجع، فإذا هجر مضجعها فإنها تتأدب معه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. قال لنا أبو داود: هو عبد الله بن عبد الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب النساء، لما منع ضرب النساء يقول: جاء عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت منعت أن نضرب النساء ونؤدبهن، فذئرنا، يعني معناه فإن فعلنا يعني منعنا حقهن وتكبرنا عليهن فإن ذلك أذين في الضرب. فلما أذين في الضرب بدأوا يضربونهن، فإن ذلك جاء نساء كثير أحاطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشكون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الضرب بعد ذلك. يعني هذا يعني يدل على أن النساء يعني شكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الضرب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسري عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. هذا معناه أن ضرب المرأة لا يكون إلا عن سوء العشرة ونحو ذلك، فلذلك الرجل لا يسأل لماذا ضربتها، لأن هذا سر بينه وبينها، فلا يحب أن يظهره لأحد. فلذلك الأدب إذا ضرب الرجل امرأته قل: لا تضربها، لا تضربها، بس يعني انهاه عن الضرب ولا تسأله لماذا ضربتها، لأن هذا سوء أدب، والحديث في سنده ضعف. نعم. قال رحمه الله: باب فيما يؤمر به من غض البصر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. يعني النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية ممنوع، ولكن إذا كان فجأة يغتفر، لكن لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع مرة ثانية، لا تنظر. إذا وقع بصرك على المرأة الأجنبية على وجهها فاصرف بصرك، يكفي هذا، وما مضى يغفر، والذي يليه سيسجل عليك معصية ذنوب، فهذا خطر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أنبأنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فإن لك الأولى، الأولى مغفورة لك، النظرة الأولى وإن وقعت على أجنبية لكنها تغفر، والأخرى تسجل عليك معصية ذنوبا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. هذا ممنوع لأن هذا تشبيب، وهو ذلك أن المرأة لا تطالع جسم المرأة ونعومته وحسنه، فإنها إذا طالعت ذلك وذكر ذلك لزوجها ربما يؤدي أن يفارقها ويتزوجها هي، فلذلك قال لا تفعلوا هكذا، فإن هذا ممنوع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه رضي الله عنهم فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. وهذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك أنه خرج فإذا هو أمامه امرأة ونظر إليها فرجع إلى زينب ووقع عليها، ثم خرج على أصحابه فقال: إن المرأة تقبل بصورة شيطان، يصورها الشيطان فيقع في قلب الإنسان وسوس شهوة، فعند ذلك يأتي أهله فإن ذلك يصرف ما في نفسه من الشهوة. فهذا تأديب وتعليم لأمته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا أبو ثور عن معمر أنه قال أنبأنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. هذا اللمم إلا اللمم يجتنب، والذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، اللمم هذه صغائر. فقال يعني اللمم تفسيره ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك ماذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أي ابن آدم عليه من الزنا حظ، لكن هذا يختلف زنا العين وزنا اليد وزنا اللسان وزنا الرجل وزنا اليد وهكذا يتنوع، وهذه كلها لمم صغائر، يعني تعتبر صغائر. وما يصدق ذلك ويكذبه الفرج، فإذا وقع الفرج فقد وقع في الكبائر، انقلبت الصغائر كبائر، وإلا فلا يكتب عليه، يمحو يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم فيغفر ذلك له. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة. قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. أي التقبيل يعني معناه، هذه كلها تعتبر زنا لكنها من الصغائر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع. نعم. باب في وطئ السبايا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من حنين سمع أن هوازن انضموا إلى أوطاس، فبعث جيشا إليهم فقاتلوهم وسبوا سباياهم، فوجدوا هناك نساء يعني طيبات، وكان عزوبتهم أو بعدهم عن النساء طويلا، فأرادوا فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله تعالى يعني هذه الآية وهي: والمحصنات من النساء، المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، أي بعد استبراء، بعد حيضة، يعني إذا حضت تحل لك أن تجامعها. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا مسكين قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مدحة فقال: لعل صاحبها ألم بها؟ قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. يعني امرأة كانت قريبة الولادة فسباها رجل ويجامعها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وقال: يعني أردت أن ألعنه لعنة يدخل معه قبره، كيف يورثه؟ يعني هذا الولد ليس ولده، فكيف يورثه وليس نسبه، وكيف يستخدمه وليس عبده؟ هكذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك الحوامل لا تطأ ولا يحل أن يجامعها، إنما بعد وضع حملها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا هو يعني حدها، إذا سبيت المرأة المشركة فإن من سبها لا يحل له أن يجامعها إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وإذا كانت حائلا ليست حامل حتى تحيض حيضة، وهذا هو عدتها، ليس ثلاث حيض وإنما حيضة واحدة تكفي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما أو زرع غيره، يعني حبالة الحامل إذا جامعتها فقد سقيت الزرع الذي زرعه من قبلك بمائك، وهذا خلط نسب بنسب، فلا يحل ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي الحبالة أي الحوامل، لا يجوز. وكذلك لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يعني أن يبيع مغنما حتى يقسم ويقع نصيبه عليه، هذا حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: حتى يستبرئها بحيضة، زاد فيه بحيضة، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، زاد: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة، وهو وهم من أبي معاوية. يعني معنى ذلك أن الإنسان من في دابة من الغنيمة يركبها للضرورة قليل يعني، أما يركبها حتى تكون عجفاء ولا يستفيد منها ثم يردها هذا حرام، لأنه اعتدى عليها. وكذلك الثوب يلبسه مثلا إذا تعرى عن ثوبه وأخذه المشركون يعني حتى يجد ثوبا، فإذا لبسه حتى يتخرق ويكون خلقا فهذا حرام، يعني لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله: باب في جامع النكاح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. يعني من الأدب أن من اشترى دابة أو تزوج امرأة ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء، يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وهكذا في الدابة. وينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء ويدعو بالبركة حتى يبارك الله له. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم متفق عليه، يعني ينبغي مراعاته. وذلك أنه إذا أراد أن يجامع أهله يقول قبل أن يدخل بها: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، يعني معناه يكون محفوظا من الشيطان. هذا يعني هذا هو ظاهر الحديث وهو يعني معمول به. ولكن الشيطان حريص على أن ينسي الإنسان في ذلك تلك الوقت أن يقول ذلك، وبعد أن يدخل بها يتذكر ولا ينفع، يعني معناه ينبغي له أن ينتبه لمكيدة الشيطان بذلك. وهذا يعني الظاهر أنه يكون محفوظا، حتى إنه إذا ولد الولد يعني إذا نزل من بطن أمه يصيح، وإنما يصيح لأن الشيطان يغمزه، يعني أول معركة. والظاهر أن من قال هذا الدعاء لا يصيبه ذلك، هذا هو يعني يكون محفوظا بإذن الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا حديث حسن، وهو أن الإتيان إتيان النساء الزوجات في دبورهن حرام، ولذلك قال ملعون لأنه من الكبائر حرام، فلا يجوز فلا يحل للشخص أن يجامع أهله إلا في محل الحرث والزرع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني إن اليهود يقولون إذا يعني كانوا يجامعون أهلهن على الحرف على الجنب، لا يجامعون وراء في الأمام فقط، فمن جامع أهله من ورائها في نفس المحل يكون، وقدر الولد يكون أحول، هكذا يزعمون. فرد الله عليهم ذلك فقال يعني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشئتم، يعني من قيام وقعود وإقبال وإدبار، هذا ما في حجر بشرط أن يكون المحل واحدا وهو الفرج، وهذا رد على اليهود ومزاعم اليهود. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار رضي الله عنهم، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار رضي الله عنهم قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلددون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون رضي الله عنهم المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار رضي الله عنهم، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى سري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، يعني أن اليهود كانوا من آدبهم أن يأتوا النساء على حرف على جنبهم فقط، لا يأتون يعني من وراء، فكانت أنصار يقتدون بهم دائما بأفعالهم لأنهم أهل الكتاب ويرون لهم فضلا، فكانوا يقتدون بهم وهكذا يأتون نساءهم. ثم قريش كانوا يأتون النساء مقبلات ومدبرات مستلقيات لا إلى آخره، يعني كيف شاءوا يتلذذون بهن وهكذا. فلما قدموا المدينة تزوج رجل من الأنصار امرأة من الأنصار رجل من قريش، فأراد أن يأتيها كما يأتي نساء مكة في نساء قريش، فأبت عليه قالت لا، نحن ما نؤتى إلا على جنب فقط، ما في محل ثاني. فلما أنكرت عليه غضب عليها، فارتفع أمرهما إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر، وأنكرت الأنصار ذلك، فأنزل الله ردا على ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشئتم، من قيام وقعود وإقبال وإدبار، هذا ما في مانع، ردا على هؤلاء. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تغلقنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل أثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.